جاءت لي بعد طول غياب مش ذكرك يا الغضيفين كنت أحسبك للعيون أهداب وأترك عذولي ومشكيني مغروب من حسنك الجذاب وعيونك السود تغويني ما بيقول أنك الكذاب وانت لوفا زارعها فيني رجعت لي بعد طول غياب وش ذكرك يا الغضيبيني كنت أحسبك للعيون أهداب وأثرك عذولي رجعت لي بعد طول غياب وش ذكرك يا الغضيبيني مغرور من حسنك الجذاب وعيونك السود رجعت لي بعد طول غياب وش ذكرك يا الغضيبيني لأجلك دموع الجفا سكب والظلم يجري بشراييني وزرت عين لصدك باب زعلتني كيف ترضيني ما بي أقول إنك الكذاب وانت الوفا زارع فيني